أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هل سمعت أو مرت بك تجربة فطام الأبناء؟ أكيد كل الأخوات تعرف هذا الموضوع، لأن هذه التجربة ليست من السهولة بمكان. عادة تكون الليلة الأولى من أصعب الليالي على الأم وعلى الطفل. قلب الأم يكون محترق على الطفل وسط استغاثة الطفل وصراخه، لكن لا بد أن يفطم، لابد أن يتعود على عادات جديدة ويبدأ في التخلي عن الرضاع. إحدى الأخوات حكت قصتها مع تجربة فطام ابنها. قالت: أنا اتبعت معاه سياسة النفس الطويل، بدأت معه من بعد ما تم سنة من عمره، حسبت عدد الرضعات الأساسية والعشوائية اللي بتكون علشان ينام أو إذا كان زعلان من حاجة، وبدأت أقلل من الرضعات العشوائية كل أسبوعين مثلا رضعة، وبدأت بطريقة لطيفة ألعبه وألهيه عن الرضاع، وبعد كده دخلت موضوع الرضاعة الصناعية وخلتها بدل اللي بياخدها وقت النوم، لغاية ما وصلنا للرضعات الأساسية. بدأت أقللها شوية شوية بنفس الطريقة لغاية ما تلغت في النهار وبقت بالليل بس. وده طبعا كان التحدي الأكبر، لكن برضو بنفس الطريقة بقيت أديله رضعة صناعي قبل النوم، فكان يدوب ياخدها وينام، وبدأ ينام فترة أطول لأنه شبعان. في الفترة دي بدأ يحاول يأثر عليا، لكن أنا ما حسستوش إني فاهمة وما تنزلتش أبدا، لأن أكبر غلط إنك ترجعي خطوة ساعتها هتتعبي علشان تعملي الخطوة اللي بعدها. بعدين بقيت أنقص رضعات الليل، ولما يصحى أديله أي حاجة يشربها مية وينام، لغاية ما وصلنا لرضعة واحدة، ودي قعدت عليها شهر ويمكن أكتر علشان ينسى تماما أي رضعات تانية. وفي ليلة قررت إنه خلاص هيتفطم، اديت له الرضعة الصناعي قبل النوم بنص ساعة، واخترت يوم يكون هلكان وعايز ينام وخلاص، ووقت النوم بدأت ألهيه بأي شيء، وكنت دايما أتواصى بالدعاء، القرآن، بالأناشيد، فلقيناه نام من غير صراخ ولا بكاء. ومن ساعتها الحمد لله ما طلبش الرضاع إلا نادرا، وكده يعني مش بإلحاح، وبدأت الأكل أدهوله واستمرت على الكلام ده. واستشرت الدكتور قال لي جوعيه زي الصيام 8 ساعات بكتير هيطلب الأكل، وبدأ بالفعل بعد ما كان معرض تماما عن انه يأكل اي شيء، لاني منعت عنه اي قطع من الفاكهة او الحلويات او اي شيء، وبالفعل بدأ يستجيب وبدأ يتحسن لغاية ما فطم. هو ده بالظبط موضوعنا، طريقة ترويض النفس هي بالظبط هي الطريقة اللي بيفطم بها الطفل عن الرضاع، كما قالوا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، ويبقى صعب قوي لو سبتله الحبل على الغارب إنه بعد كده يستجيب لي وقت الفطام. نفسك كده، نفسك بالظبط كده. بعد ما اتكلمنا عن تجديد الإيمان في اللقاء الماضي بمعرفة النفس وبالمحاسبة، حيأتي اليوم الأوان للكلام عن مجاهدة النفس وطريقة ترويضها. بس قبل ما نتكلم في موضوعنا، عايز أبدأ بكلام للإمام ابن القيم في غاية الأهمية، بيعرفك حقيقة النفس وقد إيه جواها أفات وقد إيه جواها عيوب وقد إيه المجاهدة دي مش هتبقى سهلة أبدا. بس بالاستعانة وبحسن التوكل على الله عز وجل الأمر حيهون، وهتشوفي إن عاقبة الأمر ده هتعود عليك قد إيه بخيرات، قد إيه التزامك هيتغير تماما، قد إيه أنت هتعرفي يعني إيه معنى الإيمان لو فهمت درسنا النهاردة ده فهم جيد، وعرفت إزاي تطبقيه تطبيق عملي مش مجرد كلام بيتسمع وللأسف ملوش حظ من التطبيق. الإمام ابن القيم بيشرح حقيقة النفس فبيقول: في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السد وتمرد الوليد وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق الحيوان حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير أن الرياضة يعني رياضة النفس ومجاهدة النفس تذهب ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما ينفعش النفس دي هي اللي انت تبيعيها، لأنها نفس غير مروضة، نفس لم تعرف معنى المجاهدة. اللي بيجي على بالك بتعمليه، اللي نفسك بتشتهيه بتشتريه، اللي نفسك فيه بتعمليه، هذا لا يصلح أبدا مع كلمة التزام واستقامة وإيمان. عايزين نجاهد أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني في السنة الصحيحة، يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وانت بتسمع الحديث بالله شوفي ايه من الطاعات انت مقصرة فيها ومشكلتك انك مش عارفة جهد نفسك عشان توصل لها، مش عارفة جهد نفسك انك تزيدي من وردك في القرآن، او تجهدي نفسك علشان تحفظي، او تجهدي نفسك علشان تثبتي ورد القيام او في الصيام او في الذكر او في اعمال البر اللي انت مقصرة فيها. المجاهد الذي يسمى عند الله مجاهد هو الذي يجاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. فجهاد المرء نفسه أكمل الجهاد بل أفضله، بل هو عنوان والسبب الرئيس في دخول الجنة كما قال الرحمن: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنا في البداية عايز أصحح لك مفهوم خطير قوي. الأخت ممكن تقول المجاهدة للنفس دي صعبة قوي في الزمن ده، وبلاش يبقى الكلام كلام إنشائي مجرد كلام احنا بنسمعه كتير من الدعاء واهل العلم، لكن في الواقع انه كلام نظري غير واقعي بالمرة. يعني ايه اجاهد نفسي؟ هو ربنا خلقني كده؟ حتى بتوع علم النفس بيقولوا ان في صفات وراثية، فانا اعمل ايه بطبعي؟ مش ممكن اتغير، ما انا بحاول اطبق اللي بتقولوه لكن صعب، ومش عايز اقول انه بيبقى مستحيل. انا جاوب على الشبهة دي بحاجتين: بدليل شرعي ودليل واقعي. الدليل الشرعي ان ربنا سبحانه وتعالى كلفنا وامرنا بهذا الجهاد، وربنا لا يكلف احد بما لا يطاق وبما لا يستطاع. الجهاد على ثلاثة انواع: مجاهدة العدو الظاهر، الجهاد في ساحات القتال، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس. والثلاثة العلماء قالوا أنها تدخل في قول الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده، وفي قول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يمكن كتير تفهم من الآية دي معناها في ساحات الجهاد فقط، لا، بمالك وبكل ما تستطيع جهد شيطانك، جهد نفسك في الله تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإمام القرطبي في التفسير ذكر عن أبي سليمان الداراني أنه قال في تفسير هذه الآية: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين. الجهاد العلمي تتعلمي علشان تردي عن الذين ينفثون سمومهم تجاه هذا الدين، اللي النهاردة بيقولوا مفيش حجاب، وشوية بيقولوا مفيش كذا وكذا من أمور الشرع، واللي بيتهكموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بيتطولوا على شريعة الإسلام. انت لازم تبقي متعلمة وفهمة علشان الشبهات دي على الأقل ما تنفث إلى صدرك، وتبقى عندك شك ومرية وريبة، على الأقل تنجي بنفسك. او لو كمان بقى حملتي راية وفهمتي ورديتي وقدرتي ان انت تبقي بجد من المجاهدات عن دينك دينك، يبقى هو ده معنى المجاهدة الحقيقية: نصر الدين، رد على المبطلين، قمع الظالمين، واعظمه الامر بالمعروف، جهاد الدعوة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. ومعنى قول الله لنهدينهم سبلنا اللي حيجهدوا نفسيهم، قال: أي لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وسائر أعمالهم. لما تيجي تقولي نيتي مش خالصة، عملي دايما بتعثر، في مشكلة عندي، نقول لأنك لم تجاهدي نفسك حق الجهاد عشان تتخلصي من الإشكاليات دي. اللي بتجاهد نفسها ربنا سبحانه وتعالى يكون من جائزته لها أنه أولا يرزقها الإخلاص، أنه يصلح لها عملها، أنه يوفقها للدين الحق، أنه ييسر لها طريق الجنة. وهؤلاء هم أهل الإحسان المؤمنون بنصر الله وعونه، المحسنون لمن يسيء إليهم. ونقل ابن القيم رحمه الله تعليق على هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نقل كلام الجنيد، قال: الذين جاهدوا أي أهواءهم، جاهدوا أهواءهم فينا أي بالتوبة، لنهدينهم أي سنهديهم إلى سبل الإخلاص، فلا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء في الباطل، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، فمن نصر عليها نصره على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. يبقى أول حاجة ربنا أمرنا بده، وربنا لا يكلفنا إلا بما نستطيع. يبقى لما تيجي تقوليلي مش هيحصل الكلام ده، كلام إنشائي، الكلام ده لما بحاول أطبقه بيبقى صعب جدا، ما هو مجاهدة، والمجاهدة دي معناها إيه؟ إنك تعملي كل اللي تقدري عليه، غير كده أنت مش مكلفة بيه، أنت مكلفة باستفراغ الوسع، بإنك كل ما تستطيعيه تعمليه لتجاهدي نفسك في الله. الجواب الثاني جواب واقعي، عمرك ما سمعتي عن واحدة كانت مسرفة على نفسها، كانت أسوأ ما تكون، عملت كل ما تتخيلي من المخالفات، وكنت تقولي عليها دي من أشقى خلق الله، وبعد كده ربنا تاب عليها وهداها وكتب لها الاستقامة؟ يمكن انت يلي بتسمعيني دلوقتي في يوم من الأيام كنت كده، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. عمرك ما شفتيش واحدة مثلا كانت عصبية قوي وكانت بتقول عن نفسها انها كده وطلعت لأهلها وربنا اكرمها بالإيمان الحقيقي، والنهاردة بقت عليها السكينة وحولت طاقة الغضب دي؟ طبعا في كتير من النظريات الحديثة اللي قام بها اخصائيون نفسيون مسلمون، ومنهم اللي اعرفهم وكلموني وقالوا لي انهم خدوا دكتوراه في هذا المعنى، التغيير بالايمان. عشان كده دايما بيقع الغرب في التخصصات النفسية في بعض الاشكاليات، لانهم بيقفوا عند هذا المعنى وبيصطدم المعنى ده بالافكار الليبرالية والافكار العلمانية، وتلاقيهم يوصلوا للحتة دي ويقفوا مسألة التغيير بالايمان، يقولوا ان الشخصية خلاص بتتكون لما بتبقى عندك 18 سنة، كل مفردات الشخصية بتكون اتكونت، فعشان تغيري نفسك دي مسألة صعبة جدا. وخير مثال على ذلك في نظرية في التنمية البشرية وفي الطب النفسي اسمها نظرية هيرمن. النظرية دي بتختص بأنماط الشخصيات. النظرية لم تنجح في الغرب رغم ان الراجل وصل الى معاني ممتازة جدا في تقسيم انواع الشخصيات، لكن لما بدأ بعض المسلمين صياغتها في ظل مفهوم التغيير والتنمية بالإيمان لاقت صدى جيد عند المتخصصين. يبقى ممكن تتغيري، ممكن تجاهدي نفسك، بل انك لن تحققي هدفك في الحياة وعمرك ما هتعرفي طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان ولا حقيقة الالتزام ولا الاستقامة إلا بذلك، بمجاهدة النفس. ابن القيم بيقول في مفتاح السعادة: لا يستطيع الإنسان أن يحقق المعالي من الأمور إلا بمجاهدة نفسه وجعلها عدو له، بل إن العز، كل العز في مجاهدتك لنفسك، والذل، كل الذل تبقي عبد الهواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تبقى هواك هو اللي بيحركك. فعشان كده العز، عز الطاعة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، تبقي رفع راسك مش دايما ذليلة لشهواتك. العز، كل العز في المجاهدة. ابن رجب بيقول في كتاب شرح حديث لبيك اللهم لبيك ان النفس تحتاج الى محاربة ومجاهدة ومعاداة، فانها اعدى عدو لابن ادم، فمن ملك نفسه وقهرها وكان دائما معتزا انتصر على اشد اعدائه. يقول: فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عز بذلك، لانه انتصر على اشد اعدائه وقهر واكتفى شره. يبقى اول حاجة المجاهدة مستطاعة، والمجاهدة محتاجة منك استفراغ الوسع، تعملي كل اللي تقدري عليه. طيب ممكن تقولي لي: طب اجاهد نفسي واروضها على ايه؟ ايه هي المراتب للمجاهدة؟ العلماء ليهم طريقتين او نظريتين في الموضوع ده. النظرية الاولانية بتقول ان المجاهدة على اربع مراتب. اول حاجة انك تحملي نفسك على تعلم امر دينك، يبقى المجاهدة على العلم. والتاني انك تحمليها على العمل بما تعلمتي. وتالت مرتبة انك تحمليها على تعليم من لا يعلم اللي اتعلمتيه، يعني الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة الناس للتوحيد. رابع حاجة انك تحمليها على الصبر والاستبار، اربع مراتب. وانا عايز اتوقف عند المرتبة الاولى عشان السؤال اللي بيجي لنا كتير قوي يا شيخ، ايه هو العلم الفرض اللي عليا؟ ايه الشيء اللي انا لابد ان انا اضغط على نفسي واجاهد نفسي لغاية ما اتعلمه؟ ابن القيم ليه جواب عن هذا الامر، وحصر العلم الواجب في اربع امور، اربع حاجات. الاول حاجة الايمان باركان الايمان، يؤمن باركان الايمان، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، تبقى عارفة معرفة إجمالية مجمل الاعتقاد في الست أنواع دول، في الست أركان دول. تاني حاجة العلم شرائع الإسلام واللازم منها، يعني تتعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج وتوابعه وشروطها ومبطلتها، تاخد برضو فكرة إجمالية عن الموضوع مش تفصيلية. تالت حاجة العلم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عدوا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خمس حاجات: الفواحش، الإثم، البغي، الظلم، والشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يفتري المرء على الله ما لا يعلم. الخمس حاجات دول لازم يتعلمهم ويعرف، لأنهم أصول المحرمات. رابع حاجة قال علم أحكام المعاملات والمعاشرة التي تحصل بينه وبين الناس. هيبيع ويشتري يبقى لازم يتعلم احكام البيع والشراء، هتتجوز يبقى لازم تعرف احكام النكاح، وهي بتتعلم احكام النكاح بتتعلم الباب كله، باب احكام الاسرة، بتتعلم يعني ايه ظهار، يعني ايه إيلاء، يعني ايه طلاق، وبتعرف احكام الامر ده تماما. هي امرأة يبقى لازم تتعلم احكام التي تختص بها المرأة ونحو من ذلك. يبقى الحاجات دي احمل نفسي على تعلمها، لازم اتعلم عقيدة، لازم اتعلم فقه، وتعلمي للفقه اخد حاجة من المختصرات، الكتب اللي ممكن بتكون اجملت الموضوع تماما، مش لازم تفصيلات كثيرة، بس ابقى فاهم الموضوع كويس. طالما هتوضى يبقى لازم اتعلم احكام الوضوء كويس، واعرف لازم الترتيب ما بين واجبات الوضوء ولا مش شرط، لو ما حصلش ترتيب لازم اتعلم في الصلاة احكام زي احكام السهو في الصلاة، ايه اللي بينجبر بسجدتي السهو وايه الذي لا ينجبر بذلك، و من الاحكام لازم ابقى متعلمة الكلام ده بشكل جيد. وفي نفس الوقت لازم اتعلم اصول المحرمات، يعني ابقى عارفة الحلال والحرام، عارفة المحرمات الاساسية بالنسبة لي علشان لا تمتد يدي اليها. يبقى اقرأ كتاب زي مثلا كتاب زي الكبائر للامام الذهبي، كتاب جامع لاهم واخطر الافات والكبائر من الذنوب، كتاب يحوي على نحو 70 كبيرة، اقرأه او اقرأ مختصر من مختصراته عشان افهم المعاني دي كويس، حتى ان في كتير من الاخوات مثلا بتغتاب وبتقع في النميمة وبتقع في بهتان وهي مش عارفة وتظن انها تحسن صنعا، يبقى تتعلم ده كويس. في نفس الوقت لازم تتعلم احكام المعاملات ومعاشرة الناس زي ما فصلنا. الاربع حاجات دول لازم تحملي نفسك وتجهدي نفسك لغاية ما تتعلميهم. السؤال انت متعلماهم؟ والسؤال بقالك كام سنة ملتزمة وحققتي كام في المية من دول؟ الاربع حاجات دول انت فهمهم كويس قوي وفهم احكامهم كويس قوي، ولا للأسف الشديد اللي بتحضر في معهد وبتمشي على سطر وتسيب سطرين واللي كل ما بتاخد العزم والهمة على انها تحفظ شيء من القرآن وبعد كده تتوانى وتتقاعس وتتكاسل وترجع تاني وتروح وتيجي وتروح وتيجي وكل شوية تاخد عهود وعقود انها هتختم السنة دي وهتحفظ كل يوم ربع وهتخلص في 8 شهور وبعد كده تفطر وتنتكس وترجع تجيب من تاني. المشوار اللي عادة اغلب الاخوات رايحين جايين فيه ومتعصرين في الطريق، لازم تجهدي نفسك يا اختاه، لازم تفهمي المعنى ده حتى يدين لك امرك، حتى يهون عليك الامر ويتيسر عليك الامر وتستقيمي على ضرب الايمان. بعد كده بتبقى في مشكلة في العمل في التطبيق، انا عارف، لكن في مشكلة ان انا اطبق. الإرادة بقى، علو الهمة، لازم هنا أعرف إيه الحاجات اللي بتحفزني، وإحنا هنقول الكلام ده دلوقتي إن شاء الله، إزاي أحمل نفسي على العمل وأحمل نفسي على الدعوة. مش هقول أنا مالي بقى أمشي جنب الحيط ولا أكبر دماغي وخلاص خليني في نفسي، لازم يبقى ليكي واجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلا هتبقي في خسران. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. ما يحصلش أبدا أنك تبقي مستقيمة وملتزمة حقيقة إلا بتحقيق الأربع حاجات دول، أنك تحققي معنى الإيمان، وده مش هيتحقق إلا بالعلم، وأنك تحققي معنى العمل الصالح والطبقي اللي أنت تعلمتيه، وفي نفس الوقت انك تبقي متواصية بالحق يعني بالدعوة الى الله تبارك وتعالى. والمرتبة الاخيرة اللي هي انك تصبري وتصطبري، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دي النظرية الاولى. النظرية الثانية بيقولوا ايه، وده كلام الامام ابن القيم في كتاب الفوائد، بيقول ان الوصول الى المطلوب موقوف على ثلاث حاجات. علشان تقدري توصلي لازم تحققي ثلاث امور. قال هجر العوائد، اتنين قطع العوائق، ثلاثة قطع العلائق. هجر العوائد، اجتياز العوائق، قطع العلائق. ايه الثلاث حاجات دول؟ يعني عشان يظهر لك الامر، هجر العوائد يعني انك تغيري من عاداتك، يعني تجهدي نفسك فتغيري عاداتك السلبية. زي ايه؟ زي كثرة النوم، الركون للراحة، انك بتعمل اللي في دماغك، فتغيري العادة السلبية دي الى عادة ايجابية، يبقى عندك علو همة، تتعودي على نظام حياة مختلف، نظام حياة الالتزام، صيام وقيام وقرآن وذكر وطلب علم ودعوة الى الله، تخلفي هواكي، تنصاعي وتنقادي للشرع. ده اسمه هجر العوائد او تغيير العادات السلبية. ده اول حاجة. تاني حاجة انك تجهدي نفسك فتقطعي كل الحبال اللي بتوصلك بالماضي، بالذنوب، بحياة الجاهلية. للأسف ده ما بيحصلش بالدرجة المطلوبة، لان الدنيا بتبقى في القلب، فعشان كده لازم كل الحبال اللي بتتعلق بالحاجات دي لازم تتقطع. ثالث حاجة انك تجهدي نفسك، ومجهدتك لنفسك دي في حد ذاتها تعتبر من افضل التجاوز او الانتقال من هذا العائق. النفس دي جبل وعر، فلا بد لك من اجتيازه، والا لن تبلغي هدفك ابدا. النفس دي اكبر عائق هيقف قدامك في الطريق الى الله تبارك وتعالى، فلازم تبقي فاهمة المعنى ده، انه جبل وعر وواقف في نص الطريق لازم تتجاوزيه ولازم تتسلقيه. دي الطريقة الثانية، هجر العادات، قطع العلائق، الحاجات اللي بتعلق بقلبك من امور الدنيا، من ذنوبك، من معاصيك، من حياة الجاهلية اللي فيها تصورات واعمال فاسدة. ثالث حاجة انك تجاهدي نفسك، ومجاهدتك لنفسك دي هي تعتبر في حد ذاتها اجتياز لاخطر عائق بيعوقك عن طريق الى الله تبارك وتعالى. طيب هتقولي طب ما انا بحاول اني اجاهد نفسي لكن بصراحة مش بعرف. وعادة نسبة النجاح ما بتبقاش بالشكل الكافي. انا هنا هقولك على خمس قواعد بيها هنأسس موضوع الترويض للنفس. خدت بالك انا ابتديت ليه الدرس بقصة الفطام؟ لو خدت بالك من طريقة الفطام هتلاقي فيها اسس معينة للترويض. اول اساس واول قاعدة التدرج. هي قالت انها ابتدت لما الطفل بلغ سنة، والتجربة دي يمكن خدت معها شهور لغاية ما بقى عنده سنة وسبع شهور وثمان شهور لغاية ما اتفطم. البداية كانت ايه؟ البداية كانت نوع من التدريج. فالتدرج مسألة مهمة في التعامل مع النفس. عشان كده دايما بنقول في التربية وفي تزكية النفس ان الزمن جزء من العلاج، انك لازم تصبري لان النفس شديدة الروغان. التدرج ده امر من المقاصد الشرعية، لكن لازم تبقي عارفة ان التدرج ده منضبط بضابط اصيل دل عليه الدليل، وهو ان التدرج لا يكون في ابواب الشرع الا في ثلاثة امور. لما يكون المسألة مسألة مستحبة فانت بتتدرجي لغاية ما توصل لها. في ورع لازم بالنسبة لك، واجب، اللي بيبقى مرتبط بالمحرمات او بالمتشابهات يبقى واجب عليك انك تتورعي وتدعي ما يريبك الى ما لا يريبك، تدعي ما فيه شك الى اليقين الذي لا شك فيه، انك تسيبي قيل وقال والمشاكل ووا ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن في ورع مستحب، ده بيتعلق بشيء من امور المكروهات، فانت بيشتبه عليك الامر، فانت مش مطالبة هنا على جهة الالزام والحتم انك تتورعي، لكن يستحب لك ذلك. هنا يجي موضوع التدرج، تتدرجي لغاية ما تنالي هذا المقصد، ان انت تبقي بتعملي الامر المستحب ده. انت ممكن تتدرجي مع نفسك وتعوديها على النوافل، لكن في مسائل الفرائض ما ينفعش نقول هنتدرج النهاردة نصلي الصبح وبعد كده نبقى نعود نفسنا عليه اسبوع وبعدين نصلي صبح وظهر وبعدين يبقى صبح وظهر وعصر ونمشي مع الموضوع ده كده. ما ينفعش التدرج مع النفس في الفرائض، انما التدرج مع النفس في المستحبات ماشي، هبتدي اعود نفسي ادخل الركعتين دول، اتعود على صلاة الضحى شيئا فشيئا، القيام شيئا فشيئا، يبقى اتعود على النوافل، ابتدي اصوم 3 ايام من كل شهر شوية بشوية اخليهم 2 وخميس ومعهم 3 ايام من كل شهر شوية بشوية اخليها يوم ويوم، اعود نفسي على الامر المستحب ده. نفس الكلام في امر مكروه، امر من الامور المكروهة ابتدي ادرج نفسي لغاية ما اقعش في هذا الامر حتى علشان اقفل الباب ده تماما، باب المكروهات، علشان لا يوقعني في محرمات. وزي ما قلنا مسألة زي مسألة الزهد والورع المستحب ان انا اتدرج فيه لغاية ما اوصله، ده اللي فيه التدرج. انما الامر يتعلق بشيء من الفرائض ده مفهوش تدرج. يبقى اول اصل واول قاعدة انك تتدرجي مع نفسك. القاعدة الثانية، لازم وانت بتجهدي نفسك وبتروضي نفسك انك تتوسطي وتعتدلي. في ناس تشد قوي تقولك خلاص من بكرة هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بالراحة، ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، ما ينفعش تخش فيها كده، انما لازم تتوسطي. النفس دي بتتعامل بالعصا والجزرة، بالترغيب وبالترهيب. لازم تفهمي قاعدة خطيرة جدا في علم النفس، بيقولوا ايه؟ الطاقة النفسية تتحول ولا تمحى. يعني ايه؟ يعني انا عندي طاقة غضبية، هو ربنا خلقني كده ان انا غضوبة، ازاي يبقى موضوع المجاهدة فيها؟ انا ما بقولكيش تبقي ايه، مش عندك المعنى ده خالص لانه ده يخالف الواقع، ما بقولكيش كده. سيدنا عمر كان هكذا غضوبا، لكن ايه اللي عمله الاسلام فيه؟ النبي رباه ازاي؟ رباه انه الغضب ده يوجه، فبدل ما يبقى انتقام للنفس بدأ يبقى غضب لله. افهمي المعنى ده كويس قوي. القاعدة دي من اخطر ما يكون، الوسطية والاعتدال في ترويض النفس. مش معناها انك تمحي الصفات الجبلية الفطرية، انت ربنا جبلك على الصفة دي الغضب، كل الناس ربنا سبحانه وتعالى ركب فيهم شهوة، فما ينفعش نيجي نقول خلاص ما يبقاش المطلوب منك جهد نفسك لغاية ما يبقاش عندك غضب خالص، او جهد نفسك لغاية ما يبقاش ليكي رغبة ولا شهوة تماما. ده كلام مش صح. وشوفي الدليل، ربنا لما اتكلم على الغيظ قال ايه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما قالش الفاقدين الغيظ، انما قال كظم غيظه، جاهد نفسه لغايه ما الغيظ ده ما بقاش هو المتسلط عليه وهو اللي بيوجهه. يبقى الكلام ده معناه ايه؟ انا بقول لك لو انت غضوبه اغضبي، بس لا تنتقمي لنفسك، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. اغضبي لله، عايزين الغضب ده ما يؤديش الى التهور. وفي نفس الوقت بقول لك ما تبقيش جبانه، كوني قويه، بس يبقى القوه دي في انقيادك للحق، زي ما ربنا قال اشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى قال ان في شده، والشده دي معناها ان في نوع من الغضب، بس الغضب ده استخدم لايه؟ للدين، لزجر النفس، برضه مش بالطريقه اللي انت توصليها لجلد الذات. انا ما بقولكيش انك تغضبي على نفسك وتزجري نفسك وتجاهدي نفسك لغايه ما تجلدي ذاتك فيجيلك احباط ويجيلك نوع من اليأس والقنوط، لا لا لا خالص، انما بقولك يبقى في نوع من الحزم مش العنف، احزمي على نفسك، مش هينفع كده، انا لازم ابتدي اتدرج شويه، انا بقالي كتير جدا مفرطه في كذا وكذا، انا لازم اشوف لي صرفه في الموضوع الفلاني ده، مش هعيش واموت كده، لو لقيت الله عز وجل بالصفه السلبيه اللي فيا دي هتبقى مشكله وحساب وعقاب. تتعاملي مع نفسك كده، مثلا واحده مبذره او بخيله، لا عايزين ده ولا عايزين ده، عايزينك تبقي كريمه سخيه، عايزينك تتعززي عن الدنيا. الكرم والسخاء خلق محمود شرعا، وهو الوسط بين التبذير وبين التقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ربنا يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يبقى إيه؟ لا بين هذا وبين ذاك، لا إنك تبقي مبذرة جدا، والتبذير عادة يكون في النفقة اللي بتنفقيها على نفسك، ولا في نفس الوقت تبقي بخيلة وشحيحة وتقولي أنا يعني الله أعلم الدنيا هيبقى فيها إيه، فالواحد برضه يمسك إيده علشان بكرة، لا يبقى هذا ولا ذاك. تنفقي في سبيل الله، تتصدقي، إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه ويساره ومن أمامه ومن خلفه، وقال الله في الحديث القدسي إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب واحدة مشكلتها في الشهوات، المطلوب انك تبقي عفيفة، مش عايزين كبت ولا شرف، لا نريد تمادي ولا بطلبك انك تخلف الفطرة. يبقى ايه المطلوب؟ انك تخذي بالوصايا الشرعية لتهذيب امر الشهوة حتى يغنيك الله من فضله، كما قال الله جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين لا يجدون نكاحا، تعبير القرآني تعبير دقيق قوي، علشان يدخل فيه غير المتزوجة، والمتزوجة في غياب زوجها، وهكذا من الحالات. العفة هي المطلوبة، لا المطلوب ان احنا نخالف الفطرة ونقول خلاص مفيش حاجة اسمها شهوة، انا هعمل كل شيء بحيث انه ما يبقاش. ازاي؟ ده امر فطري وجبلي، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اسيب الامر كده لغاية ما يوصلني الى مفاسد خطيرة قوي. يبقى القاعدة الثانية بتقول الوسطية والاعتدال. القاعدة الثالثة، اشغلي نفسك بالحق فإنها إن لم تنشغل بالحق شغلتك بالباطل. النفس لابد أن تكون منشغلة، فإذا لم تنشغل بهدف حقيقي أنت عايشاله في الحياة، إذا لم تنشغل بما ينفعها عند الله ستنشغل بالأباطيل. هتلاقي اللي بتقول أنا عندي فراغ مش عارف أعمل إيه، هتلاقي اللي بتقول طب خلاص خلصت، يعني انتوا بتقولوا قرآن وذكر ودايما نفس الكلام ونفس الأمور، طب خلاص عملت أوراد القرآن وعملت أوراد الذكر وقلت خلاص وقمت بالفرض وبالنفل وعندي وقت، فالوقت ده أنا ما بعرفش أعمل فيه إيه، فبكلم دي وبعمل كذا وبسوي كذا، والأمور اللي تدل على الفراغ. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام ماتع جدا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بيقرر فيه هذه القاعدة، فبيقول العبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع. يعني إيه؟ يعني مجرد إنك تبدأي تلتفتي إلى شيء من الأمور غير المشروعة اللي فيها شيء من المخالفة، أول ما يدخل عليك المعاني دي وتبتدي تبقي منشغلة ببعض الباطل أو منشغلة ببعض الأشياء اللي بتوسعي فيها على نفسك وبتظني أنها من جملة المباحات، أول ما العبد يأخذ بشيء من هذه المخالفات يبتدي رغبته في الأمر اللي هو لازم يقوم به تقل. وبدأ يضرب أمثلة على هذا الحال فيقول: ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد، تلاقي الأخوات اللي قاعدة مقضيها أناشيد، من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه، ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها، اللي غاوية بقى سفر وخروجات وفسح والكلام ده، لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ومن أدمن على أخذ الحكمة والأدب من كلام حكماء فارس والروم لا تبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذلك الموقع. ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم، اللي غاوي حكاوي واللي كانت واخدة الالتزام على المسلسلات والأفلام ومقضيها برضو بعض الالتزام في قيل وقال، من أدمن ذلك لا يبقى لقصص الأنبياء ولا لسيرات الصالحين في قلبه ذلك الاهتمام. القاعدة دي بتقول ايه؟ لازم يبقى ليكي جدول طاعة، لازم يبقى ليكي جدول للطاعات، بمعنى ان انت وانت بتحطي جدولك ده تبقي مراعية المعنى الاساسي اللي هو تحقيق العبودية في كل شيء، علشان تبقي مخلصة في نيتك. انا دلوقتي هعمل تليفون مع الاخت فلانة، ايه الهدف؟ الهدف ان انا اروح عن نفسي، بقالي كتير ما سمعت صوتها، عايزة برضو يعني اقتنس بها، يبقى حظ نفسي. ولا الهدف انت من ورا الكلام ده بجد قبل ما ترفع سماعة التليفون وانت فكرتي في هدف شرعي انت عايزة تعملي من اجله المكالمة دي، مثلا عايزة تذكريها بالله، او مثلا تتذكري بكلامها، او ان انت تبقي بينك وبينها نوع من التعاون على طاعة من الطاعات. الهدف ايه؟ لازم تشوفي كل شيء انت بتضيعيه او بيروح للأسف وقت طويل جدا فيه بغير طائل، تفكري ازاي يبقى ده في طاعة الرحمن، وتجهدي نفسك لغاية ما تخلصي نيتك في هذا الامر. في نفس الوقت تبقي فاهمة كويس قوي ايه الاولويات بالنسبة لك، ايه اللي لازم يبقى دلوقتي تقومي به. زي ما قلت لك كده في قصة طلب العلم، ما تجيش بقى تقولي لي ده في حلقة بتاعه المعلمة فلانة هتشرح فيها مش عارف ايه وانت لسه ما حققتيش الفرض العين عليكي. ما تجيش تقولي لي طب يا شيخ انا دلوقتي منشغلة بالقرآن بس في معلمة هتشرح كتاب مش عارف كذا في الفقه، او في شيخ هيشرح لنا كذا في مصطلح الحديث، وانا كان نفسي والله والاخوات كلهم رايحين. وانا بقول لك انت دلوقتي اللي فرض عليك دلوقتي، او اللي الواجب اللازم بالنسبه لك دلوقتي انك تحفظي كذا من القران، فيبقى عندك دايما ده وتبقي منشغله لغايه ما تبقي مش لاقيه وقت. عارفه بقى لما تيجي تقعدي تقولي طب انا ما فيش وقت، يعني هخرج مع فلانة دي امتى؟ اذا كان انا عندي من الفجر لغايه الظهر مثلا وقت ده انا مقسمام، بعد القراءة الأذكار لغاية الشروق وبعض ثلث ساعة وصلي الضحى في أول وقت، وكمان بصلي الضحى قبيل الظهر مثلا بنحو ساعة عشان أخذ الأجر، فأدي وقت الضحى. وعندي بعد كده ورد القرآن، أنا بقرأ وردي وأقل ورد بقرأه مثلا جزء من القرآن، وعندي بعد كده الكتاب الفلاني وعايز أسمع المحاضرة الفلانية، وعندي بعض الارتباطات وأنا كنت مثلا هخرج مع الأهل أو هقوم بأعمال البيت أو هسوي كذا. كل شيء أنت مرتباله، أنت منظمة حياتك بالشكل المطلوب، يبقى لازم يبقى موجود جدول الطاعة ده. نفسك إن لم تنشغل بالحق فإنها ستشغل بكثير من الباطل. دي القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة بتقول: شوفي النفس لا تترك محبوب لها إلا إلى محبوب آخر. خديها قاعدة. يعني أنا بحب بصراحة يعني أتكلم كتير، أنا بحب أريح كتير، بحب الراحة وأنا دايما كده يعني ليا مود معين، أنا بحب أأتنس بالناس، بحب أبقى اجتماعية والناس تدخل بيتي داخلين خارجين أو أنا أروح لهم والزيارات، بحب أخرج، بحب أبقى خراجة ولاجة، أنا بحب كده. أنا بحب الصراحة مثلا بعض الطقوس كده أنا واخدة عليها في حياتي، نظام حياتي، بحب جدا مجتمع زي مجتمعات الأندية مثلا، بحب أروح الأماكن دي أو بحب كذا، بحب ده. والمطلوب دلوقتي ان انت تغيري العادة الذميمة دي، العادة السيئة دي الى عادة جيدة. ايه المطلوب عشان تعمليها؟ دي القاعدة، انك تحسني في عينك البديل اللي انت هتنتقل اليه، وفي نفس الوقت تقبحي الشيء اللي انت منشغلة به. يعني ايه؟ ربنا يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. انتوا بتحبوا الدنيا الدنية دي، فيبتدي يقبح ليكي اللي انت منشغلة به، وفي نفس الوقت يبين ليكي حسن البديل اللي المفترض ان انت تبقى منشغلة به من هم الدار الآخرة، والآخرة خير وأبقى. تبتدي تطمعي نفسك، النفس بتطمع، شوفي ازاي بتوجهي الأشياء اللي انت مفطورة عليها، بس بتوجهها توجيه سليم. انا فيا الطمع ده، الطمع ده اخليه لايه؟ اخليه طمع في الآخرة. الحسن البصري كان يقول، والأثر عنه في حلية الأولياء، كان يقول لقد أطمعت نفسي في خلود الجنان فطمعت، وأطمعتها في مجاورة الرحمن فطمعت. أنا بطمع نفسي في الجنة، أنا بطمعها في جنة الفردوس التي هي أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. أنا بطمع نفسي في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفقة زوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته الغر الميامين وصحابته المرضيين. أنا بذكر نفسي دائما بجنة أعدها الرحمن بيده، بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بمني نفسي وبطمعها في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في منازلنا الأولى وفيها المخيم الجنة. فتطمعي نفسك فيها، ودي من أعظم الوسائل اللي بتروض بها النفس من خلال آيات الوعد. جمعي الآيات وخليها واجب عملي، وأول واجب عملي في درسنا النهاردة كل آية تمر عليها في الورد تذكر الجنة اكتبي عليها تعليق قلبي. أي آية تعدى عليك فيها ذكر الجنة اكتبي عليها سطر واحد، جيبي كده كشكول وسميه حبي للجنة، وبعدين تكتبي صفة وتتخيلي كده. طب مش فاهمة الآية، امسكي كتاب تفسير، أي تفسير، ما عندكيش كتب تفسير اسألي فيها، المهم تعرفي معنى الآية دي اللي فيها ذكر الجنة واللي هي استوقفتك. مش عايزين انك تكتبي وخلاص، لا، المعنى ده وتتخيليه كده في وجدانك. الله، الجنة حلوة قوي، الجنة دار سنرى فيها الرب تبارك وتعالى، وقلوبنا مشتاقة والله، وقلوبنا ملهوفة والله لنظرة من وجه الله الكريم، دار سنرى فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش نفسك تبقي في الجنة؟ عجبك نكد الدنيا ومشاكل الدنيا وهموم الدنيا، أنت بلا هم، أنت بلا حزن، أنت بلا نكد، أنت بلا غم، عجبك في إيه؟ فلما تبقي منشغلة بالمعاني الجميلة قوي دي وبالروحانيات العالية قوي قوي دي، في الشوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم والشوق لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يبقى قلبك متقطع علشان تشوف الجنة، علشان هي موطنك، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا لحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي، أول منزل الجنة والحبيب الأول هو الأول سبحانه. فلما القلب يبقى عامل كده تلاقي نفسك عندك همة إنك تنشغلي بحب الجنة، وفي نفس الوقت تعالي بقى شوفي جمعيني على المقابل المشاكل اللي بتواجهك في الدنيا، وتيجي تقولي أنا حبيت زوجي وتعلقت بيه، وللأسف الشديد بيعاملني معاملة مش على نفس المقدار. أو تقولي أنا ربيت ابني ده وتكلفت له وكنت ما بشوفش النوم علشان يبقى، وللأسف برضو بيجي بيخالفني وبيعمل كذا. أو أنا متعلقة بأهلي جدا أو بصحباتي فلانة أو تعلقاتك في الدنيا. من تعلق بغير الله، من أحب أحدا سوى الله عذب به في الدنيا ولا بد. لما تبقى حاسة المعنى ده، لما تشوفي إن نعيمها منغص، إن كل شيء انتهفيتي إليه وكان كل همك إنك تناليه خدتيه، وبعد شوية النعمة دي لا تدوم. أحبب من شئت فإنك مفارقه، نعيمها منغص. فلما تعرفي ان الدنيا دي لا تساوي عند الله شيئا وهي تساوي عندك شيء، يبقى مشكلة. لما تعرفي ان الدنيا دي من اقذر ما يكون، وانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مطعم ابن ادم ضرب مثلا للحياة الدنيا، تنظر الى ما يطير هذه الفضلات وهذه القاذورات، ده شأن الدنيا، وانت منشغلة قوي انك تجيب الفستان ولا اللبس الفلاني ولا بيتك يبقى فيه الديكورات الفلانية، ولا لازم تسكني في المكان العلاني، ولا لازم المستوى اللي انت عشت فيه لازم ما يقلش عن كذا، وإلا يبقى عندك نوع من الألم النفسي وتبقي مش قادرة تعيشي، لازم طبعا يبقى عندي كذا وكذا. انت منشغلة بده، وده اللي بيقطعك عن ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده اللي أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يبقى عيشي بقى الحرمان الحقيقي، لأن الدنيا لما تدخل القلب بتضيع الالتزام، بتمحو معاني الإيمان. القلب ده خلق لكي يستودع فيه الإيمان ومحبة الرحمن. فبالله عليك، ربنا بيغير، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. اوعي ربنا سبحانه وتعالى يطلع اللي في قلبك يلاقي قلبك مشغول بحطام الدنيا الزائل، وربنا يغار. ومن اعظم انتهاك الحرمات انك تشغلي القلب بغيره. مشغولة بزوج هيعذبك بيه، مشغولة بالاطفال والعيال والله هيعذبك بيه. ان لم تكن هذه المحاب في الله، انا بعمل كده عشان ربنا امرني بكده، انا بعمل كده علشان ربنا امرني دلوقتي بطاعة الزوج وبالالفة وبالسكن وبالمعاني الجميلة في العلاقة الزوجية ما بين الرجل وما بين المرأة، فانا بعمل ده امتثالا. انا بعمل كده مش عشان قلبي هيتقطع على ابني، مش بس بغريزة الام، عشان ربنا امرني بان اقي هذا الولد من شر النار. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربنا أمرني بده فعشان كده أنا بعمله. فهمتي المعنى ده وفهمتي القاعدة دي؟ تحسين البديل، تحسني الجانب الآخر اللي هو أنت المفروض تنتقل إليه مع تقبيح الشيء الذي تنشغل به عشان النفس تزهد فيه. عارفة الكلام ده بالضبط في تربية الأولاد، بيقولوا كده في علم النفس، ابنك قاعد بيعيط، ابنك الصغير فقاعد بيعيط عايز كذا عايز كذا عايز كذا، ايه الحل؟ الحل ان انت تبتدي توجدي بديل ليه، يعني تبتدي تشغلي عينيه وهو بيتكلم كده، تبتدي تقولي له بص بص شايف كذا، الله ده مش عارف ده فيه وفيه وفيه وفيه. فالولد يبتدي يبص على الحاجة التانية، هيبتدي يزمجر ويبتدي يقعد يقول انا عايز كذا انا عايز كذا، ويصرخ عايز الشيء اللي هو بيطلبه. بس انت بدات تشغلي عينيه بشيء اخر. لو بدا الشيء ده يحلو في عينه وبدا يحس بان ده افضل بالنسبه له، هيسيب الشيء اللي هو كان عايزه وهيروح للشيء الاخر. بس شطارتك ان انت ازاي هتحسني ليه الشيء الاخر، هي دي النقطه. النفس عايزه ايه؟ عايز اخرج، عايز اخرج، عايز اعمل، عايز اسوي، عايز كذا، عايز كذا، عايز اتكلم، انا عايزه دلوقتي كذا. الحاجات دي ما تنفعش، ابتدي احط لها بديل، والبديل ده ابتدي احسنه. الله شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا، تبتدي النفس تقول يمكن ده احلى، يمكن ده افضل. فتبتدي النفس تذهب للاخر. ومن هنا اعتاد الصالحون الطاعات بهذا الامر. فهمتي دي؟ دي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة: إن لنفسك عليك حقا وما دخل الرفق في شيء إلا زان. قالوا النفس كالراحلة، زي بالضبط عربيتك أو زي الدابة اللي كانوا بيتخذوها للسفر، لو ما وقفتيش في الرست وخدتي جزء من الراحة ممكن العربية يحصل لها مشاكل، لأنها لازم برضو تاخد قسط من الراحة علشان المكان ده مش هيقعد طول الوقت شغال بالطريقة دي، ما تبقيش مصرفة في استهلاكه. فعشان كده النفس كالراحلة إن لم ترح انقطعت، فللنفس حق، وهذا ما كان يفهمه سلفنا الصالح في رياضتهم للنفس. فينبغي أن تكوني لينة مع نفسك، رفيقة، بس اللين والرفق ده في موضعه، يعني ما تشديش زي ما قلنا كده خلاص والله النهاردة من دلوقتي أنا خدت القرار كل يوم هصلي ساعتين قيام وهقرا 4 أجزاء قرآن وكل يوم هستغفر بالآلاف من الاستغفارات لازم هعمل ده. هتلاقي نفسك شديتي يومين ثلاثة، وده اللي بيحصل في مواسم الطاعات، تلاقي الأخوات داخلين يلا يا جماعة رمضان شهر العتق، يلا يا جماعة رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يلا علينا بقى ان احنا نعمل ونسوي، ولا نرينا الله ما نصنع، ولا نجاهدن في الله حق الجهاد، كله سخنان اول 3-4-5 أيام الأخت مش عارف عملت ايه وسوت ايه وسوت ايه، وبعد كده طاقتها الإيمانية تفطر وتقع لأنها لا تفقه كيف تتعامل مع نفسها. لا لا لا، ابتدي تدرجي مع نفسك زي ما قلت لك في القاعدة الأولانية، وعليكي تشدي وترخي عصا وجزرة، مرة تشدي عليها شوية يعني تيجي أنا بقالي كتير قوي ما عملتش كذا، أنت مثلا وأنت بتسمعيني دلوقتي بقالك قد إيه مبطلة ورد معين كذا، وأنت قاعدة دلوقتي لو صالحة لو مخلصة لو صادقة احلفي على نفسك بعد ما تروحي هتعملي الشيء ده، ودلوقتي والله العظيم لنا أرية بعد ما أرجع لكون أرية كذا من القرآن اللي أنا مبطلة بقالي فترة، أو اللي أنا وردي فيه قليل بقاله فترة، أو والله العظيم لنا كون عاملة دلوقتي أول ما هروح هصلي مثلا ساعة لأني بقالي كتير قوي ما خدتش الورد ده أو ما عملتش الشيء ده، فأخد نفسي بالحزم ده. لكن ما بقولكيش ان انت تكلفيها بما لا يطاق، لا ده شيء يطاق بس هو عايز شيء من الحزم. يبقى اللين لا يعني ان انت تسيبلها الحبل على الغارب، وفي نفس الوقت المجاهدة مش معناها ان انت تشدي عليها قوي لغاية ما تنقطع، لا لا لا، يبقى نوع من الحزم اللي هو الاعتدال هنا، ارفق بيها في موضع الرفق وأشد عليها في موضع الشدة، لا لا مش هينفع كده لازم أعمل كذا، في نفس الوقت لا لا لا انت لازم تدي نفسك قسط من الراحة، مش هينفع ان انت بقالك مطبقة بقالك يومين ومش نايمة وقاعدة كذا، طب ما هو الأمور هتبتدي يحصل فيها خلل وحيضيع منك بعض الفرائض والواجبات، فلازم أعمل التوازن. عشان كده من الأساس الخطيرة قوي وانا عايز أذكرك بيها قبل ما نذكر الأمثلة العملية، عايز أذكرك بالأفات دي. أول شيء اوعي تقفزي، عدم التدرج مع النفس هذا مما يضر بالنفس، ما ينفعش تقفزي على الأمور جملة واحدة، لازم يبقى فيه نوع من التدرج. من الآفات عدم مراعاة الأولويات في إصلاح النفس، فمثلا تلاقي الأخت زي ما بقول دلوقتي كده مثلا تقول آه قيام الليل والله وهي مضيعة فروض، أو تبتدي مثلا صغيرة من الصغائر هي ازاي انا عملت كذا ازاي وهي بتعمل كبيرة من الكبائر، هي بتقع في غيبة وتيجي تقول لك ده انا بصيت بصة حرام او انا قلت كلمة ما ينبغي ان انا اكون بقولها، وهي بتعمل كبيرة بتنم وبتغتاب الناس وبتثير في اعراض الناس وبتحكي عن فلانة بما تكره، شفت فلانة اتطلقت، عارفة ليه؟ الله اعلم بقى الامور مش عارف بس يبدو كده انه مش عارف كذا كذا كذا، وسيرة الاخوات دي اللي اتجوزت واللي اتطلقت واللي عقدت واللي مش عارف مش مستريحة مع جوزها واللي كذا واللي كذا، وسيرة الناس اللي على السيرة، وطبعا ده كله من باب التواصي بالحق، انا بس عشان انا بحبها والله مش عشان اي حاجة تانية، فانا براعيها وبعرف اخبارها، طبعا كلام كله بهتان، انت بتعملي كبائر ومشغولة بعد كده تيجي تقولي لي الامر ده انا بسأل حضرتك هو ينفع كذا ولا كذا من الامور اللي هي تدخل تحت المسمى يعني الصغائر او اللمم من الذنوب، ما ينفعش. يبقى لازم تراعي الاولويات. في نفس الوقت مجاهدة النفس مش معناها ابدا انك تعذبي نفس. في ناس مروي عنهم انه كان يعمل حاجات، الحاجات دي كلها فيها مخالفات شرعية، اللي يجي يقول لك كان بيحط ايده على صخرة من الصخور اللي كانت بتبقى محمية قوي بلهيب وحر الشمس، ويقعد يمرغ جسمه فيها ويحط ويقول لنفسه حسي حسي، هذا تعذيب. وما صنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يقول لك كان بيلسع ايده بالنار ويعمل مش عارف ايه عشان يشعرها بألم النار، هذا تعذيب وما انزل الله به من سلطان. احنا ما بنقولش انك تعذبي نفسك، وحنقول دلوقتي في العقوبات ازاي تعاقبي نفسك. المعاقبة تكون بالامور المشروعة مش بالامور المكروهة او المحرمة. شوفي، عايز اضرب لك بعض الامثلة سريعا على مجاهدة النفس، لانه من افضل الطرق، بعد ما ذكرنا الخمس قواعد دول، من افضل الطرق واسباب العلاج انك تطلبي صحبة اما من اماء الله الصالحات مجتهدة، علشان ملاحظة المجتهدين من اعظم الاسباب التي تؤدي الى مجاهدة النفس. كان بعضهم يقول كنت اذا عثرتني فترة، لما كان حالي كده يبقى مش تمام واحس ان انا عندي نوع من الفتور وشكلي كده هخش في مود انتكاس، كنت اذا عثرتني فترة في العبادة نظرت الى احوال محمد بن واقع والى اجتهاده فعملت على ذلك اسبوعا. وانا اقول والله العظيم وبالتجربة الشخصية، بعض مشايخنا كنت اسافر له، اذهب لمسافة بعيدة اسافر له، ليس لسماع درسه، مش هي دي النية الاساسية، وانما لرؤيته. انا اشوف الشيخ بالشكل ده، بالهمة دي، بالمحافظة على الوقت ده، اولع نار. هو ده مطلوب ان عينيك تبقى شايفة دول، مش قاعدة بصالي على كل اللي حواليك فتبص تلاقي نفسك ممكن تقشيهم كلهم، لان كلهم يعني احوالهم مش بالشكل المطلوب. لا، شوفي الاخت اللي بفضل الله عز وجل قدك في السن والنهاردة مخلصة القرآن ومخلصة الفرض العين عليها في العلم، وما شاء الله مخلصة بالعشرين كتاب واخداهم او سمعاهم على اهل العلم، وما شاء الله عاملة لها اوراد. انا دايما بذكركم باحوال الناس دول واقولك انه في ناس حواليك ويمكن جنبك وانت مش دارية بحالها، وده مش عايز اقول بس هقوله خلاص، ده من خبتك ان انت قاعدة مش دارية الناس عاملة ايه. في ناس من اللي كانوا بيحضروا معانا في الحلقات ما شاء الله لا قوة الا بالله، الاخت بتنام 4 ساعات، الاخت ما شاء الله لا قوة الا بالله بتختم كل 3، وانا معرفتش الكلام ده الا لما بتيجي اخت من الاخوات مثلا بتذكر حال وبتيجي تقول يا شيخ انا بعمل كذا فانا عندي كذا، فلما تبصي على الاحوال تقولي لا حول ولا قوة الا بالله، امال الاخوات التانيين دول فين؟ ما بيعملوش كده ليه؟ هو ده، انت ليه ما بتستفزكيش احوال ناس صالحات حواليك؟ تيجي تقعد تقولي، تلاقي بس في ناس تقعد تسقف، تقعد تقولك ده المعلمة فلانة دي ما شاء الله لا قوة الا بالله، دي كانت وكانت وكانت وبقت وبقت وبقت ومعاملة ومسوية، وانت هتقعدي كل الكلام ان انت تقعدي تتفرجي وانت فين؟ هتعملي ايه؟ خدي الامر على محمل الجد. هو ده نقية المجتهدات. عشان كده لازم تصاحبي الاخيار. انت دلوقتي مهتمة بالعبادة، انت مهتمة بالدعوة، شوف الناس اللي سابقينك عاملين ايه ويستفزك ده، شوف الناس بتسوي ايه وتسوي ايه واجتهدي، ما تسيبيش نفسك هكذا. قال ابو الدرداء لولا 3 ما احببت العيش يوما واحدة، الظمأ لله بالهواجر، العطش لله من كثرة الصيام، والسجود لله في جوف الليل طول القيام، ومجالسة أقوام ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب التمر، وإن أنا أقعد في رفقة هؤلاء الصالحين. هو ده اللي كان بيعلي الهمة عند أبي الدرداء رضي الله عنه. وكانت ابنة الربيع ابن خثيم تقول له يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، فيقول يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات. ولما رأت أم الربيع ما يلقى الربيع من البكاء والسهر نادته يا بني لعلك قتلت قتيلة، قال نعم يا أماه، قالت فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك؟ فقالت فوالله لو يعلمون ما أنت فيه لرحموك وعفوا عنك. فقال يا أماه هي نفسي، نفس الأمارة التي هي أحق بالقتل. وقال رجل من النساك أتيت إبراهيم بن أدهم فوجدته قد صلى العشاء فقعدت أرقبه، فلف نفسه بعباءة ثم رمى بنفسه فلم ينقلب من جنب إلى جنب الليل كله حتى طلع الفجر، وأذن المؤذن إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا، فحاك ذلك في صدري، فقلت له رحمك الله قد نمت الليل كله مضطجعا ثم لم تجدد الوضوء؟ فقال كنت الليل كله جائلا في رياض الجنة أحيانا وفي أودية النار أحيانا، فهل في ذلك نوم؟ ما نمش من التفكر اللي أنا بطلبك بيه، إن بالك يبقى مشغول بالمعاني دي. بالله عليكي بالله عليكي، بيجي المعنى ده عليكي في الخلوة تبقي قاعدة كده بتفكري في الجنة وتفكري في النار وتفكري في مشاهد يوم القيامة وتفكري في المصير، بيجي على بالك؟ فذكر الجنة يولد عندك الرجاء وذكر النار يولد عندك الخوف، ولا لما بتقعدي تسرحي بتسرحي في مشاكلك الشخصية وهعمل ايه وهسوي ايه وليه فلانة بتسوى كذا وليه علاني يتصرف معايا بالتصرف الفلاني وليه وليه وليه، مشغولة بايه؟ ويروى عن رجل من أصحاب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صليت خلف علي رضي الله تعالى عنه الفجر، فلما انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح يضطرب. يعني لما صلى الفجر وبص على وشوش الناس لقى الناس لسه صاحية من النوم، فقال إيه ده؟ فين الناس اللي الواحد نشأ وسطيهم؟ فين الصحابة اللي كانوا تبص عليهم ساعة صلاة الفجر تلاقيهم مصفرين واضح عليهم آثار الاجتهاد في الطاعة طول الليل؟ فين اللي كانوا إذا ذكر الله اضطربت قلوبهم وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم وبكوا من خشية الله وكأن القوم باتوا غافلين؟ بيقولوا كأن الناس بقت بتنام ولا في بالها في هذا الزمان. انظري إلى النبي محمد الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، انظري إلى حذيفة ابن اليمان والحديث صحيح مسلم لما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. النبي صلى بخمس أجزاء في ركعة، والكلام ده ما كانش في رمضان عشان بس يعني ما نقولش ان احنا جل الطاعة بيكون في رمضان، ده في وقت غير رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بنحو الخمس أجزاء وأكثر ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، قعد راكع على نحو المقدار، وده تقريبا سنة مهجورة تماما انه تقدري كده خمس اجزاء ياخدوا معاك قد ايه قراءة؟ لو بتقري يا ستي بسرعة يعني هتاخدي جزء في تلت ساعة، الخمس اجزاء دول ياخدوا معاك نحو مثلا ساعتين الا ثلث، طيب قول يا ستي ساعتين، في حد في الدنيا سمعتي عنها او شفتيها ركعت ساعتين؟ يا شيخ انت مشدد علينا قوي النهاردة، انا بقول قمة الامتثال يعني الاسوة عشان بديكي ساق، انا بقولكيش زي ما ذكرت ليكي في قواعد التعامل مع ناس، ما بقولكيش روحي في ركعة صليها ساعتين بخمس اجزاء واركعي ساعتين، بس انا بقولك شوفي اجتهاد سيدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد ايه، عشان على الاقل طب يا ستي صلي انتي ربع ساعة او نص ساعة واركعي لك عشر دقايق وقعد سبحي كثيرة. وكان يقول حذيفة فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. شوفي الأسوة الحسنة كيف كان صلى الله عليه وسلم في صفة الصفوة، كان ابن المبارك يقول إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها، فلا بد أن نجاهد أنفسنا. وكان ابن المنكدر كما في سير أعلام النبلاء يقول كابدت نفسي، جاهدت نفسي قد ايه؟ 40 سنة حتى استقامت. عشان كده المجاهدة لابد من الصبر حتى تصلي. بس ما تقوليش صبر وتقولي طيب خلاص ما انت حليت المشكلة، المسألة محتاجة وقت. انا بسمع الكلام ده كتير قوي من الاخوات، كل ما نيجي نقول آفة تقول ما هو يا شيخ مش من بكرة هتخليني متواضعة، انت قلت لنا الكبر وبعد كده قدرنا التواضع، عايزني خلاص في يوم وليلة هبقى كده؟ محتاجة وقت، محتاجة وقت. طب ماشي محتاجة وقت، ايه الحاجات العملية اللي انت عملتيها من ساعة ما سمعتي درس التواضع لغاية دلوقتي؟ والله بحاول. وتلاقيها محل السر، في الاول اتشحنت حبتين ورجعت وقالت لا لا لا انا موضوع الكبر ده لازم اخد فيه صرفة، مش هينفع كده، ده بيقول ذرة كبر تدخل النار، ده تحرم عليه الجنة، لا لا لا ان الله لا يحب المستكبرين، لا لا لا خلاص انا هبطل الموضوع ده. وبعد كده مفيش اعمال من ساعتها لغاية دلوقتي، ايه الامور العملية والتجارب اللي انت خضتيها علشان تتخلصي من الكبر؟ اللي سمعت درس التفخر وسمعت زعلانة من ربنا وبعد كده قالت اه والله ده انت يا شيخ مستنا على الجرح، ايدك لمست الجرح والله، واسمع ويجيلي التعليقات، طب تمام عملت ايه بقى عشان ترضي قلبك عن الله؟ سمعت درس الرضا، ايه الشيء اللي اتغير؟ جددت ايمانك؟ بدأت ترضي قلبك عن ربك؟ ولا برضه تسمعي الدرس وتتشحني حبتين وبعد كده محلك سر؟ يبقى مفيش مجاهدة. لما تسمعي الكلام ده اللي بيجاهد نفسه 40 سنة انه كل شوية بيخوض تجارب وتجارب وتجارب وتجارب علشان توصل النفس انها تبقى نفس مطمئنة، ايه التجارب اللي انت خضتيها؟ عشان كده مش عايزين نضحك على نفسينا. ايه المجالات اللي انت ترودي فيها نفسك؟ احنا قلنا المفروض اروض نفسي، ذكرنا بعض الحاجات، اروض نفسي في موضوع العلم والعمل والدعوة وهذه الامور والعوائد والعوائق والعلائق. لكن تعالي ناخد الموضوع بشكل تفصيلي شوية. مثلا خدوا الكتاب ده، وده الواجب العملي الثاني بالنسبة لكم بعد ما قلنا الكشكول اللي قلنا فيه حبي للجنة. الواجب العمل الثاني في كتاب اسمه عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي، كتاب حلو قوي وممتاز جدا، وهو بيكتب العيب يقولك ومن عيوبها كذا، وبعد كده يروح قال ومداواتها كذا. هو الكتاب محتاج شرح لانه برضو يعني الكتب القديمة دي بتبقى محتاجة شوية شرح، لانه فيه برضو بعض المصطلحات وبعض الكلمات بتحتاج شوية منك، بس اقتني الكتاب، اقتني الكتاب علشان خاطر كتير هيفيدك في بعض الحاجات. وانا اخترتلك من الكتاب ده بعض العيوب علشان خاطر نشوف هنجاهد نفسنا ازاي، نطبق عمل ازاي. من عيوب النفس قال الفتور في الطاعة، كلنا عندنا المشكلة دي طبعا. قال الاخطر عدم الاهتمام بالتقصير، انا قصرت في كذا وخلاص اتعودت على التقصير شيئا فشيئا، ما بقتش افكر، ما بقتش اصلا احاسب نفسي هو انا عملت كذا ولا ما عملتش، خلاص بقى ما انا عامل ايه، التجارب كلها فاشلة، ما نجحتش في الحتة دي فمش مشكلة نبص على حاجة تانية، وما بقتش اهتم اصلا انا قصرت في هذا الجانب ولا لا. دي المرتبة التانية. قال واشد منها من لا ترى تقصيرها او فتورها اصلا. في واحدة مقصرة ولو اي حد حكم على اعمالها يقول دي مش حال ملتزمة ابدا ولا على بالها، هي مشغولة بشوية حاجات، الحاجات دي بتحقق المعنى، هي شكلها لابسة حجاب شرعي اهي، لابسة نقاب تبقى اخت. تاني حاجة برضو الكلمات المستفاغة على ألسنة الأخوات بتقولها، المجالس اللي بتروحها الأخوات بتعملها، شوية الديكورات دي، شوية الاكسسوارات، اكسسوارات إيمانية، هو شكل بس، لكن من جوه سلوكيات سوء، أخلاق إلى أبعد ما تقولي في السوء، عندها مشاكل كتير، رواسب جاهلية، وتشوفي منها البلاوي كلها ولا على بالها. ليه؟ لانها مشغولة بالديكور ده. فدي اشد منها من لا ترى تقصيرها او فتورها اصلا. الاخطر بقى التي تعتقد عكس ذلك، تقولك مين قال ان الدين كده اصلا، مين قال ان هي، يعني لما تيجي تقول لها يا اختها انت يعني الجانب الفلاني ده انت مش واخده بالك ان انت محتاجة ان تركزي فيه، تقولك هو الدين كده، مين قالك ان الدين كده يا اختي، الموضوع مش كده خالص، ده حتة تانية دي بقى خالص، التي تعتقد عكس ذلك فترى انها ملتزمة وانها على خير، بس لما تيجي تتكلم طبعا تقولك والله يا اختي انا مقصرة وانا والله ربنا يعلم و بس هي من جواها شايفة انها زي الفل، على الاقل احسن من غيرها، على الاقل افضل من المتبرجة، على الاقل احسن من الايام اللي كانت فيها في الجاهلية، يعني خير اهو، وهذا هو تزيين النفس. فمن عيوب النفس تزيين النفس. قال الله جل وعلا في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال جل وعلا في سورة محمد: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. روضي نفسك أختاه. العلاج يبقى إيه؟ دوام اللجوء، دوام التضرع لله، ملازمة الذكر، قراءة القرآن، البحث عن ما يرضيه، إنك تشوف عباد الله الصالحين وتسأليهم إنهم يدعولك، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك سبيل الطاعة وسبيل الخدمة من خلال دعوة من امرأة صالحة أو من رجل صالح. روضي نفسك ثانيا من رؤيتك لنفسك أو عملك وسط الناس. السلف كان الواحد منهم يقول عكسنا، كان إذا وقف في موقف يذكرون الله فيه، الناس لما توقف مثلا في عرفات، كان الواحد منهم يقول: رأيت أقواما لولا أني كنت معهم لرجوت أن يغفر الله لهم. دايما باصص على نفسه. لما تروضي نفسك هنا تعلمي أن الله وإن غفر لك ذنبك فقد رآك وأنت عاصية، ألا تستحي؟ قال الفضيل: وسوءتاه منك وإن عفوت. ربك شافك وانت بتعصيه ولا على بالك، وشغل نفسك بشوية أعمال ولا بشوية أحوال وحسب نفسك وأنت أدرى الناس بما أنت عليه. روضي نفسك ثالثا بأن تمنعيها عن الشهوات، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. اللي عايزة طريق ربنا سبحانه وتعالى لازم تروض نفسها على السهر وقلة النوم بالشكل اللي فيه الاعتدال طبعا، تقلل من نومها، بدل ما بتنام كل يوم بالثمان ساعات والتسع ساعات تبقى تنام على الأقل خليهم سبعة، خليهم ستة، وقفي على ستة دي. وليه ما تبقيش زي الأخوات التانيين؟ دربي نفسك، المسألة محتاجة تدريب عشان ما يفسدش قلبك فضول المنام. تعود نفسها على الصيام وتتحمل الجوع والعطش عشان ربنا يحفظها من فضول الطعام اللي بيفسد القلب. تعود نفسها على قلة الخلطة، على انها يكون لها حظ من التبتل والانقطاع لله والاعتكاف وعكوف القلب على الله عز وجل بقلة الخلطة وبالاعتزال لتتجنب فضول المخالطة. تروض نفسها على الصمت، بطلي كلام، بطلي لغو، بطلي ترثرة لتتجنبي فضول الكلام. ما هم خمس مفسدات: التعلق بغير الله وفضول المنام وفضول الطعام وفضول المخالطة وفضول الكلام، هم دول اللي بيفسدوا عليك حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. ولازم تشوفي صرفة في المعاني دي عشان قلبك يصلح. روضي نفسك رابعا عن الخواطر. ما بيجيش على بالك خواطر رديئة، خواطر سيئة ما بتتفكريش، او لما مقرت عينك على مشهد معين في الشارع ولا في كذا ولا في كذا، ولا لما تفتكري شيء من الاشياء التي كانت في الجاهلية فتأتي الخواطر السيئة. ازاي تروضي نفسك على ذلك؟ اول حاجة انك تردي الخاطر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: يأتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. أهي القصة بقى، استعذي وانتهي. يعني انت الخاطر جاي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى، أقوم أتحرك أغير من وضعي عشان الخاطر ما استرسلش فيه. أدين الذكر، إلزام الخوف، واعرفي ان ربنا مطلع على اللي في سرك، مطلع على اللي في باطنك، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. استحي من ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى قلبك فيجد تلك الخواطر الرديئة. ابن القيم ليه فائدة في كتابه الفوائد جميلة جدا، بيقول ايه في قصة الخواطر دي؟ بيقول لك اول ما تجيلك الخاطر ادفعيها، والا هتبقى فكرة، والا هتبقى عزيمة، والا هتبقى شهوة، وبعد كده تبقى فعل، وبعد كده هتعتاد الفعل، هيبقى صعب عليك انك تغيري وتجهدي نفسك. فلو جهدتي نفسك في اول شيء وحرصتي الخاطر الموضوع ينتهي. جاهدي نفسك من الغفلة، من التواني، من الإصرار، من التسويف، من طول الأمل. الكلام ده كله مطلوب ان انت تاخدي بالك منه. روضي نفسك، ما تنشغليش بتزيين الظاهر وباطنك خراب. روضي نفسك، ما تسيبيش نفسك للكسل، ما تسيبيش نفسك للمعاني السيئة. اوعي يكون جواكي معاني التسخط ولا الكبر ولا العلو في الارض. روضي نفسك فلا تظهري عملك ولا تتزيني للناس. هو ده المطلوب. المطلوب منك يا اختاه عشان تاخدي الموضوع على محمل الجد، هنتكلم كلام عملي، هقولك تعملي ايه عملي. تعالي بخطوات عملية. واحد، فكري في حاجة انت بتتأثري بها جدا. مثلا انت بتتأثري بموعظة، بسماع شرايط شيخ معين، او بقراءة كتاب معين فيه ذكر لمشاهد القيامة مثلا. وممكن واحدة تانية مثلا يكون المفتاح بالنسبة لها انها تعود مرضى، تروح مستشفى وتدخل حالات حرجة وتشوف الكلام ده تتأثر جدا. ممكن واحدة تبقى بالنسبة لها زيارة قبر. بعض الناس بينفعهم غير كده خالص، بينفعهم خطاب الرجاء لما يذكر لهم الجنة ويذكر لهم المعاني اللي تحببهم في الدار الآخرة. يبقى ده عامل من العوامل المؤثرة جدا بالنسبة لهم انها تبدأ تجاهد نفسها في طاعة الرب تبارك وتعالى. وفي ناس ما بيجوش الا بالخوف. المطلوب انك تضعي نفسك تحت هذه المؤثرات لتتولد عندك الرغبة للمجاهدة. احنا عملنا استبيان لهذا الدرس وسألنا الناس، انتوا ايه الشيء اللي غيركم؟ ايه الشيء اللي خلاك التزمتي؟ ايه الشيء اللي من بعديه بدأتي بالفعل تاخدي خطوات في الطريق الى الله عز وجل؟ اغلب النتيجة اللي جت في الاستبيان كانت ان بداية التغيير والمجاهدة كانت من سماع موعظة. عشان كده يبقى موضوع سماع الموعظة من اهم ما يكون. تاني حاجة كافكار عملية، احنا قلنا النهاردة كشكول حبي للجنة، ودايما يبقى معاكي كشكول تاني لايات الوعد والوعيد. الايات اللي بتحببك قوي والايات اللي بتخوفك، دايما تبقى حطها قدام عينيكي وتقرأيها وتمرريها على القلب. ده بيعمل زجر وتحفيز للنفس. تعالي بشكل عملي نحدد عيب، وهو ده بقى من هنا هنبتدي المتابعة، ومن هنا وضع الدرس هيختلف، واللي هتاخد الموضوع بمحمل الجد يبقى سيبارك لها، واللي هتبقى كالعادة الأحوال اللي أنا عارفها من أحوال الأخوات فلا تلومن إلا نفسها. عايزين نعمل إيه؟ عايزين دلوقتي كل اللي قاعدين يطلعوا ورقة وقلم وتكتب حالا عيب او مشكلة معينة او واجب طاعة هتلزم بيه نفسها على مدى الاسبوع ده. اكتبي اسمك او اكتبي اي شيء يبين انت مين، وحطي شيء عشان نتحاسب على المعاني دي عشان تبقى تربية. حددي عيب معين انت عارفة من نفسك. زي ايه مثلا؟ انا عندي مشكله في الكبر، انا عندي مشكله في الرياء، انا عندي مشكله في العجب، انا عندي مشكله في الغرور، انا عندي مشكله في ياس تسخط، انا بضيع وقت كتير، انا بتكلم كتير، انا بنام كتير، انا بجد قلبي متعلق بغير ربنا، انا الدنيا للاسف ملهياني، انا عندي مشاكل كتير. نحدد مشكله وابتدي استجمعي كل وسائل التحفيز من قراءه، من سماع لدروس. انظري في التطبيقات اللي انت دايما الآفة دي بتظهر فيها. يعني انا عندي كبر، الكبر ده بيظهر في ايه؟ لما بتعامل مع بعض الاخوات، او لما باجي اتعامل مع اهلي، لما بتعامل مع زوجي بيظهر الكلام ده في ايه؟ في كذا. يبقى ابتدي احدد المشكلة دي، وابتدي حولي اللي حواليك يساعدوك. يعني نصيحة والدتك، صديقتك الحميمة، زوجك، يعني قولي له او قولي لها بالله لما تلاقيني مثلا عملت كذا نبهيني، قولي خد بالك هنعمل كده تاني، مش احنا قلنا خلاص مش هتاخدي بالك من الحته دي، علشان خاطر تبقي حاطه في بالك الغلطات انت بتغلطي فين، واعملي نظام المحاسبه اللي احنا قلناه في محاضره حاسبي على نفسك اللي هي المحاضره اللي فاتت، لما قلنا ان في درجات المحاسبه، محاسبه قبل العمل ومحاسبه بعد العمل. العلماء بيقولوا ايه؟ المساله بتمشي في القانون ده، قانون المشارطه، المراقبه، المحاسبه، المعاتبه، المعاقبه. المشارطه هي دي اللي هو تقول ايه، انا هشترط على نفسي اللي هي الورقه اللي انا بطالبك بيها دلوقتي، انا باذن الله خلال هذا الاسبوع وليكن مثلا هنحط خلال الاسبوع ده زي ما كنا بنعمله على فترات متباعده، ويمكن في ناس ما كانوش معانا ايام الواجبات العمليه دي، هندي واجب. الواجب ده ايه؟ الواجب ده هنبتدي ناخدكم كده بالراحه في الاول خالص، عايزين تضاعفي وردك. لو انت بتقراي كل يوم جزء فاحنا عايزين تقراي جزئين، يبقى نص ختمه، نصف ختمه، كل يوم جزئين على مدى اسبوع. ومفيش حد بتتحجج باي حجه، ما تجيش تقول لي اصلي ووضعي واحوالي والكلام ده، جزئين كل يوم عشان لما نيجي نرفع بعد كده المعدلات الايمانيه تبقى وضع تاني. فكده اشترطنا على نفسنا اهو واجب عملي اهو. انت مثلا هتقولي انا بجد هحط مساله الكلام الكتير دي، انا هبطل التليفونات بالشكل المعين وهجاهد نفسي على مدى اسبوع في الموضوع ده، يبقى دي اسمها مشارطه. تيجي بعد كده المراقبه. ايه المراقبه؟ طول الاسبوع بتلاحظي تصرفاتك، ها عملتي ايه، وتسالي اللي حواليك، طب يا جماعه بجد بتغير؟ يعني يا جماعه بجد حسيتوا ان في حاجه اختلفت؟ اذا احنا قلنا الناصح الامين اللي هو اقرب الناس ليكي اللي هياخد باله منك في الحته دي، دي المراقبه. بعد كده يجي المعاتبه. جيت انت اول يومين قريتي الورد، بعدين جيتي في اليوم الثالث مش عارف حصل لك ايه وجرى لك ايه والكلام ده، تبتدي تقفي مع نفسك على طول، تلحقي نفسك تستدرك الفات، وبعدين وانا كل مره بقى اتحط في اي وظيفه ولا اي مهمه دايما كده، انا بقى كفايه عليا الكلام ده، انا لازم انجح مع ربنا سبحانه وتعالى، انا لازم اخد الموضوع بجد، كفايه بقى حياه اللهو والعبث، وكفايه الفوضى اللي انا عايشاها دي في ديني، ديني بقى بلعب بيه، ده لعب، ما ينفعش اقابل ربنا كده. انت مش شايفه الاخوات اللي ماتوا في سن الظهور؟ انت مش شايفه الاخوات اللي انتكسوا وكانوا جنبيكي وبيحضروا معاكي والنهارده بقوا؟ ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا ويعافينا. فتاخدي الموضوع كده، تبتدي تعدي نفسك. المعاتبه دي هي اللي بتولد الشحنه الايمانيه في نص الطريق. بعد كده تيجي المعاقبه. انت عاتبتي نفسك، قلتي يلا، جيتي في اليوم الرابع وبرضه رحتي قاريه جزء، احنا مطالبين بجزئين، تعملي ايه بقى هنا؟ ادي العقوبات اللي انا بقول لك انها العقوبات الشرعيه، امنعها من شيء محدد. انا كنت هخرج، ده في فرح الاخت فلانه، والله ما انا رايح، ده انا كنت عايز انزل النهارده اشتري مش عارفه ايه عشان خاطر ايه، والله ما انا رايحه، خلاص اجي انا كنت هروح انزل اشتري الفستان الفلاني، او كنت مدخره مبلغ علشان اجيب بيه الاكسسوار الفلاني، او عشان اعمل كده. طب والله العظيم هو لله، صدقه لله، هو ده بقى اللي بتعرف تتعامله على نفسها. تيجي تروحي حالفه على نفسك، والله الليله دي لاكون مصليه بجزء قران، لاكون مصليه ساعه من الوقت، يبقى كده اعاقب نفسي بان انا احلف عليها بطاعات. يجي كده موضوع الايه؟ المعاقبه. طيب لازم بقى وانت بتقومي بالموضوع ده يبقى معاكي برضه اجنده بقى ثالثه بنسميها كشف العيوب، وتشوفي خطوات العلاج وتقيمي النتائج وتعرضيها بقى على معلمتك، على الأخت الأكبر، على المربي، علشان تبقى فيها نوع من التقييم، عشان يجي يبصرك يقولك المشكلة ان انت عندك كذا، انت مش واخده بالك، فانت لازم تعملي كذا، ابتدي عودي نفسك الأسبوع ده كمان على كذا وكذا. عايزين نقلل شوية الكلام، عايزين موضوع النوم، عايزين في موضوع الطعام، عايزك الأسبوع ده كله حاولي تصومي أكتر، حاولي تعملي كذا، فيبتدي يديكي الروشتة الإيمانية المناسبة بالنسبة لك. يا أختا قفي مع نفسك لحظة صدق وقولي لها يا نفس كيف أنت غدا، كيف أنت وقد ذهب أهل الجنة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، كيف بك وقد حيل بينك وبينهم، هل سينفعك الندم؟ هل ستغني الحسرات؟ هل سينفع طلب الرجوع عند الممات؟ يا نفس كيف بك إذا جاءتك السكرات وبلغت الروح منك التراقي؟ يا نفس كيف وقد صار إلى الله المساق؟ يا ناس كيف بك إذا وقفت مع العباد يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يا ناس بأي رجل ستخطين إذا نوديت على رؤوس الأشهاد بأي بدن ستقفين بين يدي رب العباد يوم التناد بأي لسان ستجيبي على ربك وهو يقول لك فعلت كذا يوم كذا يا نفس كفاك غرور كفاك من شهوات الدنيا الغرارة كفاك ألا تعلمين أنك ستبعثين ألا تظنين أنك ستلقين رب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يا نفس قد أزف الرحيل فتأهبي يا نفس يا نفس فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل فيه الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل يا نفس اعتبري بمن سكن القبور بعض القصور فقال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك يا نفس هي جنة او نار هو نعيم او جحيم هي سعادة او عذاب يا نفس انها جنات تجري من تحتها الانهار لا يفنى شباب من يدخلها ولا تبلى ثيابهم ينعمون ولا يبأسون يحيون ولا يموتون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إنها وصية مسفق وصية رجل يريد لكم الخير بالله جاهدي في الله حق الجهاد جاهدي نفسك روضي نفسك خذ الأمر على هذا المحمل من الجدية فإن الوقت يمر والعمر قصير ولا تعلمين هل ستكونين معنا غدا أم أنها لحظة الفراق والوداع أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك ربي أستغيث برحمتك ربنا نستغيث فأصلح لنا شأننا كله يا رب أصلح لنا شأننا كله يا رب يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص وتقبل منا دعاءنا يا رب أجب دعوتنا يا رب يا رب أصلح لنا أمورنا يا رب أصلح لنا أمورنا نسألك العفو والعافية نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا أستر يا رب عوراتنا أستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا واحفظنا من خلفنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا ربنا كلنا ولا تكن علينا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا ارزقنا حبك يا ربنا ارزقنا القرب منك يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، يا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك، يا ربنا إنا بين أيديك فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، محبوك وراجو فضلك ببابك، فلا تطردنا ربنا عن جنابك، فلا تطردنا ربنا عن جنابك، لا تردنا صفرا، لا تردنا خاسرين، لا تردنا خائبين، تولنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ظننا فيك لا يخيب، ظننا فيك لا يخيب، فحسن يا رب خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.